نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله نلتقي مع سورة العلق. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في سورة العلق، وسورة العلق زي جزء عام، كلها الآيات السريعة المؤثرة التي يعني تناقش قضية العقيدة، القرآن المكي كله، لكن جزء عام على وجه الخصوص يكثر مثل هذا الطرح. يقول الله عز وجل في بداية السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. في الحقيقة كل العلماء لما بيتكلموا عن هذه السورة بيعرجوا على سبب النزول بتاع الآية، والحديث في الصحيحين وفي غيرها في قضية بداية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكثر العلماء على أنه أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الآية من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطبعا معروف القصة، أن القصة مشهورة، ويمكن احنا تطرقنا إليها في السيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من عادته أنه يخرج الليالي ذوات العدد يتحدث في الغار، ويعني يتأمل ويتدبر ويتفكر صلى الله عليه وسلم. وبعدين في ليلة من الليالي اللي هي مذكورة في رمضان، اللي هي ليلة بداية نزول الوحي، لقى جبريل، نزل له جبريل، ساد ما بين السماء والأرض، يسد الأفق 600 جناح في منظر مهيب جدا. معلش أنا بعتذر للتاني مرة لأني النهاردة فعلا تعبانة، بس يعني أنا صراحة يعني تمنيت أن أنا ما انقطعش عن الدرس، فعشان كده قلت أنا هدخل وإن شاء الله ربنا هيعيني بإذن الله، بس أنا بعتذر لي مش قادرة شوية، يعني صوت يعني رديء شوية زي ما بيقول. فالشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، ومنظر مهيب جدا، وحالة من الوجل والخوف انتبت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هذا الملك بدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: اقرأ اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، والموضوع ده على فكرة يا جماعة يعني في بوستات منتشرة، والحياة بتستفز الإنسان جدا انتشارها، وهي إلى الإنسان اعتقادها بيصطدم مع القرآن والسنة. أدي هنا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أنا بقارئ، يعني أنا مش بعرف أقرأ، أنا مش بعرف أقرأ. وفي القرآن يقول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لا كنت بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب، لا بتعرف تقرأ ولا ولا وما كنت تتلو من قبل من كتاب، يعني ما بتعرفش تقرأ ولا تخطه بيمينك ولا بتعرف تكتب. وبعدين ربنا ذكر العلة اللي لأجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القراءة والكتابة. قال إذا لارتاب المبطلون، كانوا هيقولوا ده عشان ده بتعلم، ده قرأ كتب السابقين، ده نقلها من عندنا. لا، فربنا أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدنيا مقفولة تماما، ما قرأش حاجة، ما يعرفش عن أي حاجة. فلما يجيله الوحي الكل ما عندوش أي حجة ولا أي شبهة في أنه يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كلام في يعني في تصديقه أو ما شابه. ليه؟ لأنه هو ما قرأ ولا كتب. ما يجيش بقى بوست جاي لي، يعني مع هي بيجي في المواسم كده بالذات في المولد النبوي والحاجات دي يبتدي ينتشر، اللي هو ما تقولش على النبي صلى الله عليه وسلم ان امي يلا يقرأ ويكتب، ازاي الكلام من ده، ده امي ده عشان من ام الكرة، فيبقى امي عشان نسبة الى ام الكرة. وطبعا ده ما يقولش ده حمار اصلا، لانه لغة اللي منسوب الى ام الكرة مش هيبقى امي، لا خالص. لكن أمي لا يقرأ ولا يكتب. وبعدين الآية أنا قلتها والحديث هو ما أنا بقارئ بيقول ما بيقرأش وما بيكتبش، ودي فيها عصمة. يبقى اللي بيقول لا ده النبي كان بيقرأ ويكتب ده حمار مش فاهم، بيردد أقوال المستشرقين وأعداء الدين اللي عايزين يشنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فبداية التشنيع إنه يقولوا كان بيقرأ ويكتب، النقطة اللي بعدها يقولوا وإقرأ بقى كتبنا وعشان كده غش مننا، صح؟ هي دي الفكرة. يعني ازاي انا، ولذلك الامية في النبي صلى الله عليه وسلم عصمة، حماية، صيانة عشان لا يتهم، انما هي في غيره مذمة، في غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي حث الناس على التعلم، والقرآن والسنة حثت الناس على التعلم، انما في حق النبي صلى الله عليه وسلم عدم القراءة وعدم الكتابة صيانة، عصمة، حماية، الا يتكلم في حقه ولا في أمانته في نقل الوحي ولا في تعليم الناس الدين ولا في تلقيه من الله عز وجل. فالمسألة من الخطورة بمكان. ويمكن المرة دي أكتر مرة البوست ضايقني فعلا، لأنه الكذابين ليس لهم سقف. وأنا الحمد لله رب العالمين، يعني أنا أزعم أنني إن كان لي أن أقول طالبة عند ابن عثيمين ممكن أقول كده، لو يعني يجوز لي من كثرة سماعي وقراءتي له، أنا أقرأ له وأسمع له بكثرة. يعني فلقيت الواحدة بعتالي البوست بتقول لي وقال الشيخ ابن عثيمين كمان، دي بقى عصبتني بزيادة. يعني ايه وقال الشيخ ابن عثيمين؟ البوست جالي كده انه لا يجوز ان احنا نقول عليه امي بمعنى لا، وتنسب هذا القول المكذوب المختلق الى ابن عثيمين. قلت لها يعني ده، انا حتى رديت عليها قلت لها ده كسب بقص اتنين، مش بس بتكذبه في امر القرآن والسنة، وكمان بتكذبه على الشيخ عشان له مصداقية عند الناس، يعني كذب مضاعف، اتقوا الله عز وجل. وانا قلت يمكن القصة دي قبل كده انه الكذاب ده ملوش سقف في الكذب، يعني انت تتصوري انه هيكذب بدرجة معينة، مثلا في حاجات لا مش معقول يكذب فيها، تلاقيه كسر كل اللي مش معقول وكذب برضو فيه عادي خالص بالنسبة له، هو ككذاب بيكذب ما بيهموش. يعني يمكن الموقف اللي انا كنت حكيته للاخوات اللي حصل في المسجد، لما واحدة جابت حديث وبعدين كتب الحديث، انا عارفه ان هو مش بس ضعيف، لا ده مكذوب، بس لقيتها كاتبه في اخره اخرجه البخاري. وانا دايما اذكر القصه دي لانه كانت من اهم الاسباب اللي خلتني اشرح مصطلح حديث، يعني الكلام ده مثلا من حاجه وعشرين سنه، يعني من اهم الاسباب اللي خلتني اشرح دورات مصطلح حديث مختلفه، سواء البيقنيه او تيسير مصطلح الحديث او غيره، على اساس الاشكاليه اللي حصلت في فهوم الناس بقى والخلل اللي حصل. كاتب تحت اخرجه البخاري حديث مكذوب، اللي هو يا علي لا تنام قبل ان تقرا القران كله، مش عارفه تصلي ايه وتصوم ايه كده، حاجات كتيره كده، وترضي الخصوم، حديث مكذوب موضوع يعني، بس كتب اخرجه البخاري. انا كشيت الصراحه، قلت لا اتحقق بقى، يعني ما توقعت ان حد يوصل بيه. بس للامانه هو برضو يعني اللي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسهل ان يكذب على البخاري يعني. فقعدت ادور الحديث لا اصل له، ادور في كتب الموضوعات وفي كتب الضعاف وفي كتب المش عارف ايه، ما لقيتوش خالص. وحتى يوميها اتصلت على بعض قراباتي يعني، فقالوا لي لسه موضوع جديد، يعني دي كانت النكته اللي في الموضوع. ف يعني للاسف الشديد الناس لا تتورع عن الكذب، وتوثيق المعلومة وأمانتها دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. احنا في زمان مع بتاع الارتفيشال انتليجنس اللي طالع جديد ده، اللي هو الذكاء الاصطناعي والحاجات اللي طالعة جديدة دي، يعني انا لي اخت صديقة سعودية بعتت لي بوست، انا والله يعني انا برضو جديدة في الحاجات دي، فاتخذت بوست عاملينه بصوت وحركات بق الشيخ ابن باز والشيخ ابن عسيمين والشيخ جبرين الجبرين وواحد كمان بس مش فاكرة مين، يعني فوزان باين او حاجة زي كده، وكل واحد منهم بس الاخوة اللي عاملينه عاملينه بطريقة تحذير، يعني انا لست ابن عسيمين انما انا يعني الذكاء الاصطناعي يحاكي صوت الشيخ ويحاكي وجه الشيخ فاحترسوا من النقولات. يعني الانسان ما انت مش محتاج بقى دلوقتي تستوثق بالمعلومة الا باليقين من الكتب ومن العلماء، انما مسألة ان انت بتسمع بس او بتشوف بس وعن نت بالذات، حاجات دي بقى سمك لبن تمر هندي بصراحة، مش مضمونة خالص خالص خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان امي، كان لا يقرأ ولا يكتب، وبنأكد تاني هو على انها في رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة وحماية. ما كان ربنا يقدر يخليه يقرأ ويكتب، ايه المشكلة يعني، ويجعله كده من الذين يقرؤون ويكتبون، وكان موجود في العرب ناس بتقرأ وتكتب عادي خالص، يعني كانتش قصة صعبة ولا حاجة. لكن زي ما ربنا قال اذا لارتاب المبطلون، كانوا هيرتابوا بقى ويقعدوا يتكلموا ويشنعوا وما هيصدقوا اذا كان كل ده وقالوا وتكلموا، فكيف لو كان قارئ وكاتب وكمان بقى راح الرحلة للشام ولا حاجة، يبقى قرأ بقى كتب النصارى وقرأ كتب اليهود وغشها منهم والكلام من ده. لكن ربنا جعله حماية لمقام الدعوة ومقام التبليغ لا يقرأ ولا يكتب. فالحديث هو جبريل قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، أنا مش بعرف أقرأ، يعني أنا مش بعرف أقرأ. تاني والحديث بيقول فغطني، غطني يعني عصرني، يعني حضني كده وعصرني عصر شديدة قوي قوي شديدة، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له جهد وتعب ومشقة. الثانية اقرأ، قال ما انا بقارئ، ما انا مش بعرف اقرأ. الثالثة اقرأ، قال ما انا بقارئ، انا مش فاهمة. عمرهم ما سمعوا الحديث ده مثلا، اللي بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ ويكتب، يعني حاجة غريبة، عمرهم ما سمعوا الحديث بتاع بداية نزول الوحي. فقال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول آيات نزلت على الراجح من أقوال العلماء في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية القصة كلكم يعرفها من السيرة، لما تركوا بقى جبريل ويعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، حصل له حالة من الخوف الشديد والفزع الشديد، ونزل فورا من الجبل يرتعد ويرتعش صلى الله عليه وسلم، ودخل على خديجة زملوني زملوني دثروني دثروني. السيدة خديجة بسرعة ما بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت تزمل النبي صلى الله عليه وسلم وتدثره وتحتويه، وبدأ يقص عليها القصة ويقول لها حصل كذا وشفت كذا، وبدأت تربط على قلبه وتطمنه وتقول له لا انت عمر ربنا ما يخزيك، عمر ربنا ما يضيرك، ده انت احسن الناس واكرم الناس، وانك لتفعل وتفعل وتفعل، تعين الكل وتحمل الضعيف وتصل الرحم، ويعني من شيم مكارم الاخلاق التي تؤدي الى حسن الجزاء من الله عز وجل. بدأت تربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده زي ما احنا بنشرحها في السيرة خدته لابن عمها ورقة بن نوفل، وراحت وقالت له ده زوجي ابن أخيك، اسمع منه وشوف. وكانت البداية بداية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورقة بن نوفل كان تنصر، يعني ترك عبادة الأصنام واتبع النصرانية، يعني بقايا النصرانية اللي كانت موجودة في ذلك الزمان. فلذلك أول ما سمع أسلم، أول ما سمع قال له ده الناموس الذي نزل على على على موسى، ده هو ده الملك اللي بينزل على الملائكة على الأنبياء، ده انت كده هتبتلى، ده انت كده وانت عارفين بقى القصة بتفاصيلها بنشرحها بفضل الله عز وجل في السيرة وفي دورة الرحلات المختوم بالتفصيل بفضل الله عز وجل، لانه طبعا كان فيها مواقف جميلة جدا. كفاية ان قال له يا ليتني فيها جذعا اذ يخرجك قومك، وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بتقال اقرأ مفيش اي حاجة. فقال له او مخرجيهم، طب هم يخرجوني ليه؟ انا عملت حاجه، ده انا في حالي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم مش بس لا يؤذي احد، لا ده يكرم الكل ويعين الكل، زي ما هي قالت يعين على نائب الظهر ويكسب المعدوم ويقري الضيف، يعني كل الحاجات الحلوه بيعملها او مخرجيهم هيخرجوني ليه، وانا مش بعمل حاجه فيهم خالص ولا باذي حد ولا اي حاجه حد خالص. فقال ما جاء احد بمثل الذي جئت به الا اوذي وعودي. هي قضيه منهجيه، انت كل ما تدعو الناس الى الله يتكالب عليك شياطين الانس والجن ويعملوا اتحاد ويبتدوا يحاربوك، وهذه سنة الأنبياء. يعني مش انت لوحدك، كل ما كنت بدعا من الرسل مش انت لوحدك، يا موسى قبل كده، عيسى قبل كده، إبراهيم، نوح، عدهم كلهم نفس القصة كده. ومش مش مش بتنتهي القصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وورثة النبي صلى الله عليه وسلم زيه بالظبط، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وأي عالم جاد صادق مخلص متجرد تلاقي يتكتل شياطين الإنس والجن في محاربته كده، هو يعني كده هو لوجه الشيطان، يعني حتى ممكن ما يبقاش في بينه وبينهم لا سوء تفاهم ولا علاقات قريبة ولا أي تقاطعات بالشر ولا أي حاجة خالص، بس هو عداوة للمنهجية. انت هتقول قال الله ورسوله، طب خلاص بقى اركن هنا، انت بقيت عدونا. فيبتدي بقى يشنون علي الحروب الشعواء، الحروب الفعلية والكلامية والإزاء والتعريض وما شابه مما هو مشاهد معاين، يعني احنا مش بنتكلم في من كوكب آخر، لا، مما هو مشاهد معاين، كيف يؤذى من يحملون الحق ويصدعون به في سبيل الله عز وجل إذاء شديدا من شياطين الإنس والجن الذين يعني يتعاونون في هذا المجال. ف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رجع، وتعرفين بقى القصة بتاعت فطور الوحي وإلى آخرها، ترجعوا للسيرة بقى، لأن السيرة جميلة جدا جدا، وأجمل ما في السيرة أنك بتشوف قصة النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الحياة، كيف كان يعني تفاعله معها، الاختبارات، الامتحانات، الصبر، الشكر، كله. فهي الحياة من أجمل ما يتعامل معه الإنسان مدارسة السيرة. وإحنا الحمد لله يعني كنا عملنا دورة في السيرة النبوية، بس هي السيرة يعني طويلة شوية، لو أنت وقفت مع كل لقطة من لقطتها بشيء من التأمل والتدبر بتلاقيها فيها طول شوية، لكن تبقى علم يحتاج الإنسان يستمتع به يأنس به، علم جميل جدا جدا. فيعني تتمة القصة في السيرة بقى، وقصة الآيات التي نزلت، ويعني يعني التعب والإرهاق والمشقة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في نزول الوحي أو في بداية نشر دين الله عز وجل، وزي ما قلت القصة هناك. فاحنا ندخل بقى في صلب معنى الآيات بعد ما استوعبنا القضية انه الآيات دي اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، واكدت انا، علشان طبعا احنا في ايام يعني هم بيقولوا انها توافق المولد النبوي، وان كان يعني موعد المولد النبوي ليس مقطوعا به، يعني في منزع بين العلماء في قضية متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. المتفق عليه من قضية ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو انه تولد يوم الاثنين، غير كده وعامل فيه، انما الشهر واليوم في منزع بين العلماء، والله اعلم به. ف يعني المهم ان هم بيقولوا ان هو في شهر ربيع او كده، فتجدي بقى البسطات وال مش عارفه اسمها ايه بقى، الصور والحاجات اللي بينشروها على الواتس وعلى التليجرام وعلى الفيس، والحاجات دي تكثر بهذا الموسم يعني بتاعهم. وبعدين تجدي بقى الغث والنفيس، يعني في من كل، الصحيح والغير صحيح، الصادق والكاذب موجود للأسف الشديد. فبيحتاج الإنسان إلى غربلة ما يتلقى، يعني اللي بتسمعيه أو اللي انت بتقرأيه تعيدي غربلته، بحيث أن تنضبط الدنيا على الطرح الشرعي المنضبط من الكتاب والسنة. فنرجع بقى للفظ الآيات. لفظ الآيات يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. والحقيقة اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ، فكيف يقرأ؟ هذه صورة من صور الإقراء، وهذا هو الأصل في قراءة القرآن على وجه الخصوص، أن قراءة القرآن على وجه الخصوص ومن بعدها كل صنوف العلوم هي بالإقراء قبل القراءة، الإقراء قبل القراءة. واحنا دايما كنا لما بندرس في المصطلح او في حتى في منهجية طلب العلم بنقول من كان استاذه الكتاب فخطأ اكثر من الصواب. وكانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي، يعني الصحف اللي هي الكتب، يعني الكتب اللي مكتوبة الورق يعني، فاللي هو بيخش على الكتاب ويقرأ ما تتعلمش منه، لازم يكون سامع من العلماء شرحهم وبيانهم وتوضيحهم وفهمهم، إنما يخش بنفسه كده على الحديث ويهرش ويطلع. ما انت بتسمعي الأشكال الحثالة اللي بتيجي في القنوات اللي هم بيسموا نفسهم، ده يقول لك انا دارس، واحد منهم اسمه اسلام وليس فيه اسلام، بيقول اصل انا دارس علوم شرعيه. دارس؟ ده انت مدروس، يعني حاجه عك والله العظيم. للاسف الشديد اللي بيدخل على الكتاب لوحده بيذل وبيضل، لازم العلماء تعلمه. فلا تاخذ العلم من صحفي اللي هو بتاع الورق يعني كده، هو بيجيب الكتب ويقرا خلاص، ولا القران من مصحف. ما ينفعش الانسان مهما كان شاطر يفتح المصحف يقرا قران، هيعك، لانه في مواطن كثيره في المصحف لابد فيها من ضبط التلاوه على كيفيه قراءتها. انا لا انسى ابدا وانا في اعدادي جات لنا مدرسه عفى الله عنا وعنها يا رب العالمين، وكانت للأسف خريجة لغة عربية، تربية لغة عربية، بس ما قرأت القرآن، فكانت بتقول فجاء بعجل حينئذ، مش عارفة تقول حنيذ، مش عارفة تقول حنيذ. فيعني القرآن فيه أشياء الراوم والإشمامة تعمليها إزاي من غير ما حد يعلمها لك، الإمالة هتطلعيها إزاي من غير ما حد يعلمها لك، المخارج المضبوطة لازم تعلم. فالإقراء مهم جدا في العلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالقراءة هنا قرأ بعد أن أقرأ، ولذلك هو استجاب لأمر الله عز وجل بالقراءة وظل يقرأ طول عمره صلى الله عليه وسلم، ما علمه جبريل بالإقراء. ولذلك الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، ومن ورائه الأمة كلها مأمورة بالقراءة، وأفضل طريقة في القراءة هي الإقراء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة بالإقراء، لكن ما كان يقرأ من نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقرئه جبريل. ولذلك في قصة صلح الحديبية لما يعني حتى طول فترة حياته، عشان ما حدش برضو يقول ده كان في الأول بعد كده تعلم، لا، طول عمره ما بيقرأش صلى الله عليه وسلم ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، إنما لما جبريل أقرأه حفظه فصار يقرأه صلى الله عليه وسلم. فقراءته كانت بالإقراء من جهة جبريل، إنما يقرأ من نفسه كده الورقة والقلم والكتابة لا. فكنت بقول في قصة صلح الحديبية لما اشترطوا عليه وقال أمحو، في قصة سهيل بن عمرو لما كان بيتصالح معه وقال له أمحو رسول الله، لو علمناك رسول الله ما حاربناك، فقال أمحوها يا علي، فعلي قال والله لا أمحوها، أمحو اسمك إزاي؟ يعني إزاي شيل اسمك من الورق؟ مش قادر. فقال أين هي؟ فمش عارف يقراها صلى الله عليه وسلم، فأشار علي إلى مكانها فمسحها رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم. هو يعني هو عايز الصلح، وقال ما يدعوني إلى أي خطة فيها يعني صيانة للدماء وحفظ للأرحام إلا نزلت عليه، مش مهم اسم، مش مشكلة، امسح امسح يا علي. فلما علي رفض قال له شاور لي عليها، لأنه مش عارف يقرأها صلى الله عليه وسلم، فمسحها. ولذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته لا يقرأ ولا يكتب، إنما يقرأ ما علمه الله من على لسان جبريل من كلام الله عز وجل، يقيم الليل بالقرآن صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، وهذه من منة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن متلقى بالسماع من جبريل، فكان بيبقى مستعجل قوي علشان يحفظ، الآن خايف لا ينسى، خايف لا تروح منه الآيات. فالله عز وجل في سورة القيامة قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تستعجلش، يعني بيلقط الكلمة ويحرك لسانه معاها على طول عشان عايز يلحق يركزها. فربنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ها، إن علينا جمعه وقرآن، ما تقلقش انت بقى من الموضوع ده، احنا اللي هنجمعه لك في قلبك واحنا اللي هنقربه لك بعد كده، تعرف تقرأه كما ألقي إليك وكما سمعته. ثم إن علينا بيانه، ولذلك بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن هو من الله، وحي من الله، لأن ربنا ولاه. ثم إن علينا بيان، توضيحه وبيان معانيه ودلالاته، سواء بالسنة القولية أو بالسنة العملية، كلها من عند الله عز وجل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرأ القرآن من إقراء جبريل، وظل معصوما من أن يقرأ المكتوبات المختلفة علشان يبقى مقام الصيانة والحفظ له صلى الله عليه وسلم من أن يقال في حقه أنه تلقاه من أي أحد، لا هو ما يقرأ ولا يقرأ. الأمة بقى كلها مطالبة بالقراءة ابتداء والحرص على ثقافة الإقراء كذلك، لأنها هي الأفضل والأتم في التعلم. وزي ما قلت القرآن بالذات ما ينفعش في القرآن أبدا يفتح المصحف وتقرأ، ما ينفعش، لازم في القرآن تسمع من قارئ وتقرأ وراه. وللأمانة برضو أكمل الوجوب في القراءة إنك تقرأ كمان، يعني بعد ما تسمع سمع جيد للقراءة الجيدة تقرأ أنت بقى تاني، لأنه أحيانا الإنسان لا يكتشف الغلطات اللي هو ألفها، ودي يعني أنا مش هقول دي حصلت لي أنا شخصي، وأنا طول عمري بفضل الله عز وجل يعني الحمد لله الواحد حافظ من صغره ويقاطع شوط بفضل الله عز وجل، بس سبحان الله لما طلعت ظاهرة الإجازات والإسنادات والكلام من ده فقلت طب أخذ لي إجازة، فسبحان الله وأنا بقرأ على الأخت ربنا يكرمها يا رب اللي أعطتني الإجازة ربنا يبارك فيها يا رب العالمين، فاكتشفت غلطة صدقا يعني ما كنت أتخيلها أبدا، أنا حفظها كده غلط من وأنا صغيرة فأقرأها هكذا فاكتشفت هذه الغلطة، كانت في تشكيل في سورة طه لا أنساها أبدا يعني لأنه كانت صدمة بالنسبة لي الصراحة. فالفكرة أنه من مزايا أنك تقرأ أنك لما تقرأ هتكتشف الغلط اللي أنت ما تقرأ على من يعلمك، يعني هتكتشف الغلط اللي أنت ألفته، يعني اللي أنت متصور أنت بتقرأ صح وهو يكون فيه هذا الخلل. فثقافة القراءة والإقراء والتعلم والحرص على العلم دي ثقافة الإسلام، نحن الذين علمنا الدنيا العلم، إحنا اللي نورنا، إحنا أمة بتتعبد بالعلم، كل الأمم التانية بتتعبد بالجهل، بيعتبروا أن العلم ده يعوي خي حاجة وحشة، يعني الكنيسة في أوروبا أعدمت العلماء، اي عالم كان يفتح بقه يعدموه على طول، ليه؟ هرتقى بقى وكفر وزندقة ومش عارف ايه ويعدموه، كتير من العلماء اتعدم بتوع اوروبا يعني في عصور الظلام الاوروبي الكنسي. فبينما كان المسلمين كانوا واظلوا لاعوام عديدة منارة العلم والتعليم والعلوم إلى أن شغلوا بالأكل والشرب بقى وتم إلهاءهم في الفقر والفاقة وحصارهم في متطلبات الدنيا وشهوتها، فللأسف الشديد انحدرنا يعني. لكن طول عمر المسلمين مع اقرأ هم أمة القراءة وأمة العلم، أمة مأمورة بالقراءة، أمة مأمورة بالعلم، فياريت. وهنا بقى أنا أستغل هذه الفرصة وأقول لجميع الأخوات وبدون زعل، الأخت التي لا تقرأ لن تحصل العلم، الأخت اللي كل رأس مالها بتسمع بس، لأن في أخوات كتيرة تقول أنا بسمع، أي بتسمعي بس فين القراءة؟ لازم جزء قراءة، ما ينفعش تسمعي بس، فين الكتاب؟ كتير من الأخوات مثلا تيجي في المسجد تسمع الدرس وقال الله الدرس جميل مبسوطة منه، وبعدين فين كتابك؟ فين القراءة اللي انت بتتبعي فيها ورا اللي بيتقال؟ ازاي الكلام ده؟ كده احنا قاعدين قاعدة أنس يعني وفرفشة ولا ايه؟ علم يبقى كتاب وقراءة وورقة وقلم ونوتة وتكتبي فيها ولطائف وعلم، مش مجرد جلسة ترفيه أو جلسة علاج نفسي وانبساط عاطفي، لا علم علم بجد. فالقراءة مهمة جدا، ولذلك يعني أنا بحس إنه الإنسان إذا تعلم القراءة بدأ يأخذ مفاتيح الخير، يعني أنا شخصيا كنت في أولادي أقول لهم إيه وهم صغيرين يقرأوا قصص، يقرأوا يعني دي على أساس تنمي الملكة، العيل يبتدي يعرف يقرأ شوية، لأنه طبعا القراءة في هذا الزمان ثقيلة جدا على قلوب الناس، كل الناس عايزة تتفرج وتسمع بس، يعني حتى القصص يعني مثلا القصة يعملوها فيلم، الناس عايزة تتفرج على الفيلم لكن ما تقراش القصة، طب ما تقرا القصة احسن من الفيلم، ليه؟ تقولي الاثنين وحشين، ماشي ممكن يكونوا الاثنين وحشين، بس احيانا حتى بعض القصص اللي ممكن ان ان ان ان تتقبل او تمرر بتبقى قراءتها افيد. القراءة اولا بتفتح الخيال والتصور العقلي والنشاط الفكري في التصور، بخلاف المشاهدة بتحصر الإنسان في فكر المصور والمخرج، وبتبقى أنت محصور الفكر والخيال في الصورة اللي أنت شفتها، ولذلك احنا الصحابة لم يصوروا ولا الانبياء ولا بنصور اي حد. ليه؟ علشان انت بافقك بتتعامل مع المعنى المراد وليس عين الصورة اللي ممكن تحس انها اتكربست كده في الشخصية اللي هم وضعوها، يعني اتضغطت، يعني مفيش فيها الهيبة ولا يعني. انا مثلا في ناس قالوا لي على مسلسل عن عمر بن الخطاب، وقالوا لي ان كتير من المشايخ يعني قرزوه وقالوا كويس وجيد. اللقطه الاولى اللي تشوفيها له، لا شفت منه لقطه، اللقطه الاولى اللي تشوفيها منه تقولي لا لا لا ايه القرف ده. انا ما اعرفش حلو ولا وحش الصراحه عشان ما ابقاش كذابه يعني، بس اللقطه الاولى ده يمشي عمر؟ لا ده ما يمشيش عمر خالص. أنا لا أريد هذا العمر اللي هم عاملينه، أنا أريد عمر الذي في رأسي، ذلك الطوال الأمهق الضخم القوي، حاجة كده فخمة. إيه الشخصية اللي أنتوا عاملينها دي؟ ما تعجبنيش خالص، ما تخشش دماغي بشيلين يعني. فهي دي من الإشكاليات المهمة في قضية تصوير ما ينبغي أن يظل غير مصور، يظل فضاء مفتوح ذهني رائع، فضلا طبعا عن انه القراءة بتكون الملكة، بتخليك تعرف تنطلق وترد وتتعلم وتفهم. اي اخت بصراحة للامانة، اي اخت بتفصلني في القراية بركنها في جنب. ليه؟ لانه ما ينفعش، طالب العلم لازم يكون بالنسبة له القراية اساس، لان ده رأس مالك، دي صنعتك. هو انت طالب علم ايه غير لما تقرأ كتب العلم؟ طيب بتقرأ كتب العلم وانت بتستثقل 5 صفح وعشرين صفحة واربعين صفحة، طبعا نتناقش في ايه بقى؟ يعني كل ما نقول واجب تقول كتير كتير، لا اله الا الله. فلازم الانسان يدرب نفسه على القراءة عشان يحصلها كملكة، يعني تبقى عنده القراءة. القراءة دي زي اي ملكة، انت بتشوفي مثلا الجزار بيقطع اللحمة وهو مش شايف، وانت تبقي واقفه جنبه وهو بتدور كده وبيضرب بالساطور، وانت مرعوبه حاسه ان ايده هتتقطع. هو يا راجل فتح، انت عايز تقول راجل فتح ايدك هتتقطع؟ بس هو عادي يعني شغال والدنيا ماشيه مظبوطه خالص وما بيقطعش ايده ولا حاجه. ليه؟ بقى خبير بقى في الموضوع، بقى يعني بقت شغلانته كده. فهي كذلك يعني الملكه اللي انت بتحتاجها طالب علم هي القرايه، انك تعرف تقرا. لو انت بتعرفي تقري هتعرفي تتعلمي. القراية تقيلة على قلبك، هتفضل كل حاجة تقيلة على قلبك. لازم ملكة القراية دي أساسية، فعودي نفسك القراية، كتري من القراية، يعني اعملي نفسك، مش عايزة أقول يعني ورد مكثف من القراءة. يعني الله عز وجل أمرنا بالقراءة، قال اقرأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ صلى الله عليه وسلم. وقراءة النبي بأكد تاني هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع ان يقرا من الاوراق او من الصحف، انما كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقراء الذي اقراه اياه جبريل، انه يكرر ولا جبريل فبيقرا بعد منه. انا وهذه صوره من صور الاقراء عادي خالص، والاعمى بيقرا صح، والاعمى كان بيقرا زمان ازاي قبل ما يخترعوا برايل والحاجات دي، كان يقرا بان يقرا عليه، ما فيش مشكله خالص، فدي اقراء. إنما القراءة اللي من قلب الورقة، هذا معنى عام للقراءة، ومطلوب من كل مسلم أن يحاوله وأن يتعلم. اقرأ يعني تعلم القراءة، واقرأ واحرص على القراءة أيها الإنسان مطلقا الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم المأمور بهذا الأمر ومن ورائه الأمة، كل بما يستطيع. اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك. العلماء بقى تكلموا في باسم ربك كلام كتير، وبعضهم قال الباء زائدة، وبعضهم قال الباء المصحبة، وبعضهم قال الباء للابتداء. وطبعا احنا اللي يهمنا في الموضوع انها قولا واحدا نثبت عقيدة السلف في اننا نؤمن باسماء الله عز وجل وصفاته على الوجه الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه ابتداء يعني، لكن هي المراد مبتدئا باسم الله عز وجل، هذا هو أقرب الأقوال، أي اقرأ مبتدئا باسم ربك عز وجل. يعني في كل أمر ابدأ باسم الله، باسم الرب، باسم الرب أو باسم الله. باسم ربك، اسم طبعا معروف، والله عز وجل ليس له اسم واحد بل له ما لا يحصى من الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الدليل على أن أسماء الله عز وجل لا تحصى، قال: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني إذن في أسماء كثيرة مستأثر بها في علم الغيب عند الله عز وجل نعلمها، فأسماء الله عز وجل كثيرة، لكن الذي نعلمه منها هو ما ثبت بالدليل من الكتاب والسنة. ولذلك احنا لما بنشرح في العقيدة بنقول ان اسماء الله توقيفية، يعني لا يجوز للإنسان ان يسمي الله باسم مستحسن عنده. يعني زي ما كنت انا في العقيدة بضرب لهم مثال، مثلا بالعبقري، العبقري دي كلمة عند البشر حلوة، اما يقول لك فلان عبقرية دي حاجة، او فلان عبقري دي حاجة يعني زيني مش شيني، لا زيني كأننا بنزينه يعني. فلا يجوز للإنسان انه يسمي الله بالعبقري، لا لا يجوز. ليه؟ لان الله لم يسمي به نفسه. ما تقوليش ما هي حلوة، هي كل حلوة تصف بها الله عز وجل؟ لا. تقولي لي ايوة بس كل حاجة بنصف بها ربنا حلوة؟ لا مش كده، كل حاجة ربنا وصف بها نفسه حلوة، إنما إحنا مش من صلاحياتنا إن كل حاجة نظن إنها حلوة نصف بها ربنا، لا، فرق شاسع. لأنه اعتقاد إن الشيء حلو لا يعني إن هو جميل في حق الله عز وجل أو مناسب في حق الله عز وجل، قد يكون حلو عندي أنا كبشر لكن بالنسبة لله عز وجل يصير شينا. ما عرفش، طب هعرف ازاي؟ ما تعرفي بالكتاب والسنة اللي ربنا أثبته لنفسه من صفات الكمال وأسماء الجلال ونعوت الجمال، خلاص كلنا نقبلها، ولأن الله عز وجل ذكرها، ولا يعني نبتكر أو نختلق أو نضيف إلى الله عز وجل ما ليس من أسمائه ولا من صفات. وذلك ده معنى كلمة توقفية، يعني نتوقف فيها على ما سبق، مش من صلاحيتنا أن احنا نألف أو نحط أو نضيف أو نزيد. فالله عز وجل له أسماء كثيرة سبحانه وتعالى، أنزل منها أشياء لنا نتعلمها، أسماء نتعلمها، واحتفظ عنده سبحانه وتعالى بأسماء لا نعلمها سبحانه وتعالى. طيب أعرف أن ده اسم لله ولا ما أعرفش، يعني اسم ولا مش اسم إزاي؟ والله لو موجود في الكتاب والسنة يبقى اسم، لو بقى مألفينه من عندنا أو حاطينه من دماغنا يبقى باطل وزور ولا نقبل. ولذلك لا يسع الإنسان أن يسمي الله عز وجل بشيء لم يسمي الله عز وجل به نفسه. طبعا المبحث في يعني في الإيمان بالله ثلث أو ربع الإيمان بالله اللي هو مبحث توحيد الأسماء والصفات، يعني مبحث طويل في هذا الباب. يعني أنا أحيلكم على دورات العقيدة المستويات المختلفة اللي احنا بنعملها علشان الناس يعني تستفيد وتنتفع منها بإذن الله تعالى. اقرأ باسم ربك، أي بالاسم، باسم الله عز وجل، باسم الرب. الرب من أسامي الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل الرب. ربك أي ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسبة الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن هي فيها معنى التكريم والتشريف، لأنه الرب هو الذي يعطي وهو الذي يجود وهو الذي يمنح. والموطن ده بقى موطن أعلى أنواع الجود والكرم، أن يجود عليك بالنبوة، يعني لا شيء يضاهيه. هذا أعلى أنواع الاصطفاء والاجتباء، أن الله عز وجل اجتبى النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه لمقام النبوة والرسالة، بل جعله خاتم المرسلين وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لذلك استشعار الربوبية في الموطن ده لا يضاهيها شيء، استشعار منك الرب باسم ربك. المشهور عندنا ان احنا بنقول بسم الله، الموجود بسم الله الرحمن الرحيم في اول القرآن وفي كل الاشياء التي يسن فيها البدء في العادة، الانسان بيبدأ بسم الله على اعتبار انه الله هو الاسم الاعظم، او يعني مش عايز اقول الاسم الاعظم، اقول من اعظم الاسماء التي جمعت كل مقتضيات التأله. يعني كأنه كلمة الله جمعت كل كمال وكل جلال لله عز وجل، لأنه هو الذي يؤله لكمال كماله وجمال جماله. سبحانه وتعالى. ففيها يعني شمولي، فدايما بنقول بسم الله. لكن الموطن ده هو لانه لفت النظر لقضيه عطاء الربوبيه هو الاصل، يعني ما كانتش اقرا بسم الله، انما قال الله عز وجل اقرا باسم ربك، علشان يبقى فيها استشعار المنه، ملاصقه الشعور بالمنه لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع جبريل يقول له باسم ربك، وما قالش الرب، يعني برضو ما قالش باسم الرب، وكان هيبقى فيها معنى التفضل والإنعام اللي هو مقتضى الربوبية، الذي اصطفاك واختارك وأعطاك. إنما الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من أنواع الـ الـ الـ الـ الأمان، ربك أنت، حبيبك الذي اصطفاك وأعطاك، الشعور بأنه ربي ربي ربك، ويبقى رده ربي ربي، فيها شعور بالانتماء، بالمحبة، بالتعلق بهذا الرب الذي اختار وأكرم وشرف واصطفى واجتبى. ففيها كل ده جاي موجود في اقرأ باسم ربك الذي تفضل عليك واجتباك واختارك واصطفاك، استشعر هذه المنة، علشان بعد كده في بقية مراحل الدعوة كلها مش هتستقيم إلا لما تشهد منة النبوة، لأنه بعد كده كله ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات، بس قصاد منة النبوة بتبقى ولا حاجة، قصاد اشتباء النبوة بتبقى ولا حاجة. المهم إن الإنسان يرى المنة الأصلية والأهم. وللأمانة لا شيء بعد النبوة يعدل العلم، لا شيء بعد النبوة يعدل العلم. الآيات كلها ماشية هنا، لأن العلم هو ميراث الأنبياء، النبوة محض عطاء، العلم يكتسب، ولذلك لا شيء أفضل للاكتساب من العلم. الناس كلها حريصة على أنها تكتسب المال أو الشهادات أو الجمال أو المناصب، وأنا بقول الشهادات على اعتبار أنها بمعزل عن العلم، لأنه للأسف الشديد كثير من حملة الشهادات لا يمتون للعلم. لا، هو الشهادة دي عبارة عن أني كنت بحفظ المعلومات وروح أرجعها في الورقة، استفرغها هناك في الورقة، أجيب الدرجة وخلصت. ولذلك اسألي أي حد في العلوم التي تعلمها وخد بها شهادة بعد 5 سنين من الشهادة ولا فكر أي حاجة خالص، ولا عد منه مع أي علم منها. ولذلك الورقة موجودة صحيح الشهادة، لكن العلم راح. فيعني ما نقدرش نقول ان كل حملة الشهادات حملة علم، ابدا. العلم هو العلم ذاته، انه العلم باقي مستمر متزايد، فده العلم. انما الشهادات دي قصة تانية، ربنا يصلح الحال لينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين عشان العام الدراسي بقى، وربنا يوفق كل الطلبة يا رب، ويجبرهم، اللهم اجبرهم يا رب العالمين، ويسر لهم كل عسير، وارزقهم الانتفاع بالعلم، جعلوا في صحائف الحسنات، اللهم امين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك وأنت ترى هذه المنة، وبعدين يذكره بعطية من عطايا الربوبية. هتلاقي بقى عطايا الربوبية هي من أول خلق، خلق الإنسان من علق، علم الإنسان، كل دي عطايا من الله عز وجل للعباد. ادها لهم ليه؟ ولا حاجة، هم ما عملوش حاجة عشان ياخدوا هذه المنة، إنما هي محض تفضل بصفة الربوبية، لأن الرب هو الذي يخلق ويدبر ويكرم ويوجد ويعطي، ربوبية بقى. فعلى مقتضى عطاء الربوبية خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأول خلق الأولانية دي غير خلق الإنسان من علق. ليه بقى؟ لأنه خلق الأولانية دي فيها مطلق الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين هيتكلم على صورة معينة من الخلق في خلق الإنسان من علق. ده خلق معين اسمه الإنسان، وحاجة معينة في القصة اسمها من علق. إنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي الرب الذي خلق، فيها عموم وشمول لكل أنواع الخلق. بعض الكثير يعني بعض المفسرين بيحملوها بس على أنها تكرار من خلق الإنسان من علق، وخلق خلق، وهي يبقى خلق الإنسان بس. والحقيقة للأمانة يعني الأقرب والأقوى أنه خلق في الأولانية دي على إطلاقها، لأنه خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق الشمس وخلق القمر وخلق النجوم وخلق الماء وخلق الشجر وخلق وخلق وخلق وخلق، كل ده داخل في متعلق خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق على إطلاقها كده تشمل خلق كل شيء. خلق الإنسان من علق، يبقى كأنه هيسرد أو هيتكلم عن صورة من صور الخلق، بدل جزئي من قضية الخلق العام هيتكلم عن نوع معين من الخلق، وهو خلق الإنسان من علق. يبقى ربك الذي خلق من جملة ما خلق، خلق الإنسان من علق. طبعا الذي خلق الأولانية بقضية العموم اللي أنا ذكرتها دي هتبقى برضو من مقتضيات الربوبية بشمولها واتساعها، خلقك وخلق لك. لما نيجي بقى نقول خلق الإنسان من علق، هتبقى برضو نوع من أنواع العطايا الربوبية، وهو إنه خلقك ابتداء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، ولا كان في، كانت المخلوقات موجودة وما فيش هذا الكائن اللي اسمه الإنسان ده خالص، والمخلوقات عايشة والدنيا شغالة وكسفة. وبعدين أراد الله عز وجل بمشيئته العليا أن يخلق آدم، فخلق الإنسان. يعني كان في فترة في مخلوقات بس ما فيش إنسان، ثم أراد الله عز وجل أن يخلق الإنسان، يبقى هو خلق آخر مضاف إلى يعني قائمة المخلوقات الطويلة التي خلقها الله عز وجل بمشيئته سبحانه وتعالى. خلق الإنسان، الإنسان هتشمل جنس الإنسان كله. في علماء قالوا أن الله عز وجل خلق آدم وقالوا الإنسان به المراد به آدم، والحقيقة يعني أنا أتحفظ على هذا القول الحقيقة، لأنه آدم صحيح خلقه الله عز وجل، لكن خصوصية آدم أنه خلق بيد الله عز وجل، إنما بقية الخلق خلقهم الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهم من خلقي كذلك سبحانه وتعالى. وهنا الآية لم تذكر قضية اليد علشان نقول المراد به آدم على وجه الخصوص، لا، إنما هو خلق الإنسان، والإنسان اسم جنس يشمل الإنسان كله من أول آدم إلى ذريته إلى آخر إنسي هيخلقه الله عز وجل. ولعل مما يعضد هذا الكلام لفظة من علق، ولكن هم العلماء قعدوا يقولوا طب ليه قال من علق، مع ان الانسان اللي بيقولوا بالذات على رأي انه الانسان هو ادم قالوا طب ليه قال من علق، مع ان الانسان المراد به ادم، وقعدوا بقى يتكلموا في هذا اقوال. وانا للامانة يعني الذي يدين الله به هو القول اللي انا قلته، ان الانسان هو اسم جنس، ولذلك يعضد هذا انه علق جاءت مجموعة فعلا مش من علقة. وطبعا ادم ما خلقش من علق اصلا، يعني آدم في حد ذاته لم يخلق من علق، إنما خلق مباشرة من الطين وتحول إلى صلصال ترك يجف نفخ فيه الروح، ما كانش فيه قضية العلق دي خالص. ولذلك الأقرب والأقوى أن يكون جنس الإنسان خلق من علق، وعلق على المجموع، لأن المراد الجنس البشري على المجموع، والجنس البشري على المجموع بيخلق من العلقة. العلقة هي عبارة عن قطعة الدم الرطبة المتجمدة اللي احنا يعني احنا اكتر بقى ناس ممكن نقابلها احنا كستات، بتيجي الدورة واحيانا لما يكون الدورة شديدة او كأنها نزيف تلاقي الواحدة بتجيلك مثلا في العيادة تقولك ايه ده انا بينزل علي حتت زي الكبدة كده، تقولها كده باللفظ حتت زي الكبدة، اهي دي العلقة اللي هي حتة الدم المتجمدة الطرية بالظبط زي الكبدة، بس هي مش كبدة بقى لأنها في الرحم، هي دي العلق بالظبط. فالعلق هو الدم المتجمد اللي هو يعني طري، مش متجمد ناشف مثلا سبناه لما ينشف كده ويبقى كأنه طوبة، لا، متجمد لكنه طري، هو ده أصل العلق، هو ده اللي مخلوق منه الإنسان، اللي مخلوق منه الإنسان. لما بيتكون بقى الحيوان المنوي والبويضة ويتجمعوا ويتكاثروا ويبقوا مغروزين في قلب بطانة الرحم، بيبقى شكلهم هم صحيح خلويين بس بيبقى شكلهم كأنهم حتة دم، كأنها حتة دم ملزوقة في بطانة الرحم، وهي تسمت علقة لأنها بتعلق في بطانة الرحم. يعني هي بعد ما بتتكون في أنبوبة فالوب، لأن هو الفيرتلايزيشن أو التلقيح، التلقيح بيحصل في قناة فالوب، قناة فالوب دي القناة اللي طالعة من الرحم، يعني بيحصلش في الرحم خالص، لا، ده هو الحيوان المنوي بيخترق المهبل وعنق الرحم ويقطع الرحم ويروح داخل في إحدى قنوات فالوب، هما اتنين بيروح حبة يروحوا هنا وحبة يروحوا هنا لحد ما يلاقوا المبيض، لما البويضة بتطلع منه تروح القمع بتاع قناة فالوب شفطها ومدخلها في, في, في, في, في, في القناة، يروح الحيوان المنوي لحقها هناك في تلت القناة كده ويروح حصل التلقيح، وبعدين بقى الكائن اللي بيتكون من الحيوان المنوي والبويضة ده يبتدي يكبر يكبر يكبر، وهو بيكبر عمال يتدقلج في قناة فالوب، ويكبر ويتدقلج كده ويتزحلق كده، يتزحلق يتزحلق لحد ما يقع جوه الرحم ويروح لازق في بطانة الرحم، يعلق، يروح هو كان بيتدقلج اهو، يروح لازق يعلق يتعلق في بطانة الرحم، بقى اسمه علق، بقى بيبقى عامل شكله زي حتة الكبدة كده اللي لازقة على جدار الرحم. ولو اي واحدة سقطت بدري شوية، حصل لها اجهاض بدري شوية، بيبقى قبل مرحلة التخلق بيبقى نازل فعلا كده كأنه حتة لحمة بالظبط. فسبحان ربي العظيم، الانسان جنس الانسان خلق من هذه العلق، هيستثنى من هذا ادم وحواء، لانه ادم خلق مما وصف لنا اللي هو الطين، وبعدين الاول تراب، وبعدين خلط بالماء فبقى طين، فتشكل منه الانسان، بقى ترك يجف، بقى صلصال، اسمر لونه من الشمس، وبعدين نفخت فيه الروح فبقى كائن حي، فما كانش فيه القصه دي خالص. يبقى الكلام هنا عن جنس الإنسان الذي خلق من صلب آدم وحواء، هو ده بقى اللي خلق من العلق، هو الذي خلق من العلق. طبعا موجودة بقى في الآيات بتاعت السور الأخرى في قضية النطفة وبعدين العلقة وبعدين المضغة في التطور بتاع الجنين في في في يعني في مراحل نمو داخل رحم الأنثى، يعني الأول النطفة اللي هي نقطة المية السائل المنوي والسائل اللي من المرأة اللي بيبقى فيه البويضة، بيلتقوا الاثنين مع بعض، الأمشاج اللي فيهم تتحد وتكون الزيجوت، فيبتدي بقى زي ما قلت الكائن اللي كون من الخليتين دولا يبتدي يتكاثر وهو بيتحرك لحد ما يعلق في بطانة الرحم. علق. بعدين لما يبتدي بقى يحصل يعني تمايز خلوي، تمايز خلوي، يعني أنا بحاول أترجم الكلمات يعني بأقصى ما أستطيع، ويبتدي يحصل ضغوطات بقى، حتة خلايا تكتر وخلايا تقف وخلايا تنمو وخلايا تخش جوه وخلايا تطلع بره، يحصل الاندنتيشن أو التغيرات الظاهرية تبقى عاملة زي المضغة، علشان كده نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة. المضغة دي زي ما العلماء قالوا ك يعني القطمة من اللحم الممضوغ، كأنه بقى الفرق بين العلقة والمضغة انه العلقة كأنه دم متجمد احمر عالق، انما المضغة بقى فيها كأنك حط هنا خطة وهنا خطة، كأنه سنان متعلمة كده، كأنك مضغاها كده، فبدأ يبقى فيها خلايا تظهر اكتر، الدموية تقل والسيلولاريتي او الخلايا تبتدي تتكون اكتر وتكتر اكتر. بقطع النظر عن لانه الموضوع ده بقى يعني ممكن نتناوله في صور تانية ان شاء الله باذن الله تقابلنا قدام، ربنا يعني اطال في اعمارنا وصلنا بقى للاجزاء المتقدمه، لكن النهارده خلينا فيها انه الله عز وجل امتن على الانسان بالخلق عموما، سواء الخلق الاول او خلق المخلوقات الكثيره، وبعدين امتن كذلك على الانسان بتيسير امر خلقه من العلقه، يعني مش كل انسان محتاج يتخلق خلق خاص زي آدم، لا، ربنا لما خلق آدم وخلق له حواء من ضلعه ركب فيهم سنة كونية في التكاثر والتناسل بصورة سهلة جدا جدا، مش محتاجة كل مرة معجزة وخلق خاص وكل إنسان عشان يجيب عيل لازم ربنا يخلقه له بيديه، لا خالص خالص، ركب فيهم السنن الكونية وجعل المسألة تحصل بسلاسة، وهو الذي وضع هذه القوانين إنه يتكون هنا بويضة وهنا حيوان منوي ويلتقوا الكلام من لحد، فيتكون كل إنسان من سلالة البشرية بهذه العلقة التي تعلق في بطان الرحم، خلق الإنسان من علق. ودي آية من آيات الله عز وجل، أنت لما تشوفي السقط الصغنن كده اللي واقع في الإيد، حاجة صغنونة كده، دي تقولي هي دي اللي هتبقى إنسان سميع بصير متكلم، ينفع ويؤذي ويعني يصيب ويخطئ، وعالم عالم عالم من حتة الكبدة الصغنونة المرمية دي. سبحان الملك سبحان الملك، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تاني اقرأ تانية فيها تأكيد مرة تانية على الأمر، تأكيد على لزوم الالتزام به، لافت النظر لقضية الإكرام بالقراءة، وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الايتين دول بيدوروا في فلك واللي بعدهم كمان، علم الانسان ما لم يعلم، في قضيه شرف العلم، شرف التعليم، عطاء الربوبيه بالعلم والتعليم. ما تشوفيهوش الا لما تقابلي حد مش بيعرف يقرا ولا يكتب او مش متعلم، وتبصي على عينيه وهو عمال يبص على اللي عمالين يقروا ويقول ياني. كان معنا واحده صاحبه امي الله يرحم هذه الأخت الفاضلة، يعني ما كانت تقرأ ولا تكتب لكنها كانت طيبة القلب جدا، وكانت سبحان الله لما الناس يجتمعوا في حلقات القرآن في المسجد مثلا، أو الناس مثلا جالسين بيتعلموا علم أو بيقرأوا من كتب، فهي تبقى قاعدة وتقول أنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب يا أولاد، بس أنا بحب أقعد في وسطكم، يعني عشان بركة المجلس. وبعدين أنت وأنت قاعدة تبصي على عينيها وهي بتبص على اللي بيقروا، وهي متحسرة، عندها حسرة شديدة أنه فاتتها هذه النعمة، فاتتها نعمة أنها تتعلم. وأنا عايزة أقول أنه الإسلام بيحث على العلم، والحث على العلم ليس حكرا على الرجال. أنا بصراحة أنا بيستفزني، يعني كان في أختي يوم الخميس في المسجد بتقول لي حاجة كده، مش هقولتها طبعا، بس أنا يومي قلت لها على فكرة أنت كده هتخلينا أضربك. متأهت لي ليه يا دكتورة؟ قلت لها أنا شديدة التحفظ على الذين يجعلون العلم حكرا على الرجال. لا تجيش كده، عيب، العلم ليس حكرا على الرجال. صحيح يقل في مجتمع النساء لكنه ليس حكرا على الرجال، احنا اللي بنتكاسل أو بنتخاذل فيأخذونه، إنما صاحب الهمة وصاحب الرغبة وصاحب الصدق والاتكال على الله عز وجل هيدركه. فما تتصغريش من الأول، لأن هي كانت بتسألني هل ينفع مش عارفة النساء تبقى عالمات ومش عارفة. ينفع، منفعش ليه؟ ليه لنفع؟ ينفع جدا جدا كمان. فالشاهد العلم منه وشرف، وحرصي على أنك تسألي الرب أن يعطيه لك كل عطاءات ربوبية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من كرم الله عز وجل أن أذن لنا بالعلم بالقلم. العلم بالقلم ده أهم أنواع العلم، اللي هو عبر الكتابة، الكتابة أنك تتعلم عبر أنك تكتب وتقرأ اللي كتبته وتسمعه وتحفظه وتقرأ اللي كتبه غيرك وتفهم اللي كتبه غيرك، ويجي لك كتابة غيرك اللي كتبها من سنين توصل لك، ده عطاء الكريم سبحانه وتعالى. تخيلي تخيلي كده، لا قدر الله لو أننا لم نعطى نعمة كتابة العلم، وكان العلم كله في الراس ومشافهة وبس، مفيش كتاب خالص، كيف كان يضيع وكيف كان يزل الناس وكيف كانوا يختلفون وكيف كانوا يعني لا ينضبطون، ويطرأ النسيان ويطرأ الشيخوخة ويطرأ الكتم، واللي في دماغه حاجة ما يطلعهاش. ربنا امتن علينا، ينبغي أن نرى منة الكريم سبحانه وتعالى بالتعليم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم، تاني عطاء الربوبية، الذي شرفك به وشرف الأمة كلها من بعد وشرف الجنس البشري كله، لأنه ده عطاء عام للبشر، عطاء أن تكتب وأن تستعمل القلم. وربك الأكرم، الأكرم من أسماء الله عز وجل، وهو يعني فيه معنى الكريم وصفة الكرم لله عز وجل. طبعا الأكرم في علماء جعلوها اسم، في علماء يعني لم يدخلوها في الإحصاءات، والأقرب أنها بالألف واللام المقتضية للتسمية، فيمكن أن يكون من أسماء الله عز وجل. وأظن الشيخ ابن عثيمين من الذين أدخلوه في الإحصاءات. طبعا الإحصاءات كثيرة وفي أسماء يعني العلماء بيتفقوا عليه، في أسماء مختلفة فيها، وهذا مما فيه السجال بين العلماء، لكن الذي أدين الله به أنه يدخل في الأسماء لأنه معرف بالألف واللام وعلى مقتضيات الإسمية. وربك الأكرم، الأكرم، الله هو الأكرم سبحانه وتعالى، وهي زي الكريم كده، يعني الكريم فعيل صفة الكرم، والأكرم أفعل التفضيل أنه الأكرم المطلق سبحانه وتعالى، أكرم مطلقا من كل كريم سبحانه وتعالى. ومن مقتضى هذا الإكرام أنه آذن لنا بالعلم بالقلب، علمنا بالقلب، أذن أن يتعلم ويعلم العباد الكتابة والخط والتدوين والتوثيق للعلم بالقلم. وأول ما خلق الله القلم، هذا من أوائل المخلوقات، وقال له اكتب، فقال ما أكتب، زي ما احنا ذكرناه قبل كده، فقال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي. يعني القلم خلق خلقه الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة وهي التوثيق والكتابة. وأنا للأمانة، الأمانة يعني، هو الحمد لله إن أنا ما بشوفش الدروس على النت، يعني الواحد بيكلم نفسه صحيح ومش شايف الأخوات. مرة يعني هممت مع نفسي أقول إيه، والله ألبس الخمار وأقول لهم افتحوا الكاميرات وأشوفهم كلهم عاملين إيه، وبعدين قلت هتعب نفسيا، أنا اللي هتعب نفسي. أما في المسجد بشوف الأخوات جايين المسجد من غير ورقة وقلم، ما جاي تعمل إيه؟ هيك جاية تاخدي إيه؟ هريك لو راحت الجمعية وبيوزعوا رز سايب هتلاقيكي واخدة معاكي كيس، لو رحتي مكان بيوزعوا فيه عصير هتلاقيكي واخدة معاكي كوباية، لو رحتي حتة بيوزعوا فيها هدوم هتلاقيكي واخدة شنطة تحطي فيها الهدوم. يعني الحاجة اللي بتتوزع بتاخدي اللي تعبي بيها. حريك العلم ما بيتعباش إلا في الورقة والقلم. يا حريك جاية تعملي إيه؟ إنك تتسلي؟ جاية تتعلمي علم من غير قلم، يبقى مش ناوية تاخدي حاجة معاكي، مش ناوية تعبي حاجة، ناوية شوية طشاش كده في دماغك يخلصوا منك بكرة الصبح نسيتيهم. إنما ورقة وقلم اكتبي. تقولي ما أنا مش لاقي حاجة أكتبها، مش لاقي حاجة أكتبها، دي حاجة من اتنين، يا أنت مش عارفة تلاقي حاجة يا أنا مش عارفة أقول حاجة. لأنه لو في علم لازم في كتاب. ما أنا بقول علم لازم هيبقى في مسائل تستفيديها. وأنا بقولها والله ما تستخسريش أبدا إنك تكتبي معلومة. يعني مثلا تقولي ما أنا ممكن أطلع من المحاضرة بمعلومتين، حلو. ده الواحد ربنا يرزقنا الصدق، انت ممكن احيانا تمشي تقري في 20 تفسير عشان تطلعي في سطر زياده، سطر واحد بس زياده، تتلاقي ال 20 تفسير كانهم بنقروا من بعض من كتر ما هو ما شاء الله نفس الكلام يعيدوا تاني وتقري تاني. ليه؟ علشان انت عايزه في بين السطور هنا هيبقى في معنى، في بين السطور هنا هيبقى في لطيفه، فتستاهل. ايه المشكله يعني؟ اتعبي نفسك بس وهاتي، يلا هاتي الكيس اللي هتعبي فيه ورقه وقلم، اكتبي كتابك على هامش كتابك، ضيفي لفتاتك نكاتك، علشان النكات اللي انت بتكتبيها دي، اللطائف اللي انت بتكتبيها دي، هي دي الفايدة من المجلس ومن الحصة ومن الدرس ومن المحاضرة، هي دي الاستفادات. فمن غير ورقة وقلم حضرتك مش هتعرفي تشيلي العلم. حضرتك ربنا هنا بيمتن علينا بالقلم، لانه القلم هو سبيل العلم. شوفي علامة بالقلم، يعني علامة من غير قلم يساوي اوانطة بقى كده، علامة يساوي قلم. ازيك انت شوفي العيل اول ما بنوديه حضانه اول حاجه بيعلمه ايه؟ ازاي يمسك القلم، لانه علم كله لازم يمسك القلم. حضرتك ازاي هتمسك القلم؟ هتتعلم. مش هتمسك القلم روح بقى شوف لك حاجه تانية تمسكها، شاكوش ولا فاره ولا مش عارفه منشار ولا، انما هتتعلم لازم تعرف تمسك القلم. ما بتمسكش القلم فين العلم؟ فحريك علم من غير ورقه وقلم ما يبقاش علم. تقولي ما هو لازم الورقه اللي عشان تكتبي فيها العلم. هما زمان كانوا يكتبوا على اي حاجه، القلم هو الاساس، يكتبوا على اي حاجه، يكتبوا على الجلد، على العظم، على الورق، على الشجر، على اي حاجه، اي حاجه بتكتب عليه مفيش مشكله خالص، المهم يبقى في حفظ وقلم وهما شغالين كتابه ما شاء الله. علمنا بالقلم، علمنا بالقلم، يعني القلم هو وسيلة التعليم اللي الإنسان لازم يحرص على أنه يمسك. مش هقول أكتر من كده بقى عشان بس ما حدش يزعل لما نقول أخت من غير ورقة وقلم يبقى مش ناوية تتعلم. الذي علم بالقلم فجعل القلم وسيلة التعليم، وجعل من منة الربوبية علينا أنه أذن لنا بتعلم العلم عبر الكتاب. علم الإنسان ما لم يعلم، أهو لما الإنسان مسك القلم وبدأ يتعلم فتح الله له من العلوم ما لم يكن يعلمها. كان الإنسان قليل العلم، الإنسان بيتولد من بطن أمه لا يعلم شيء، زي ما احنا قلنا كده بيتولد من بطن أمه مش عارف أي حاجة، وبعدين سبحان الله يفتح له. أنت لما تشوفي العالم الفلاني أستاذ العلوم الشرعية، أستاذ الحديث، أستاذ الأصول، أو حتى أستاذ الطب أو أستاذ الهندسة، تخيلي إن ده هو، دي كانت بتحصل احيانا، يعني لما تيجي عقلك يفكر ده هو كان في حجر امه وتقول له النغ النغ، هو قطة قطة قطة بطة بطة بطة، ده هو اللقطة الاولى كان ارنب با بطة، هو ده هو. اللي بعد 50 سنة بقى استاذ وعالم وعبقري و و و ما لم يعلم، ما كان يعلم كل العلوم. السبيل إلى العلم هو القلم، هذه هي البداية. علم من غير قلم لن تحصل علم. ليه بقى؟ الآلة الذهنية محدودة، الآلة الذهنية وخصوصا في زماننا مع كثرة المشاغل والصوارف والشواغل، يمكن كان في زمان البخاري والمحدثين كانت الدنيا كويسة يعني، والذاكرة ماسكة نفسها. بس للأمانة احنا قرأنا في ترجمة البخاري انه كان يخطئ في بعض اسماء قرابته، يعني هو مركز قوي في الحديث، فممكن علشان الذاكرة لها مساحة يعني لها طاقة، هتشغلها بحاجة هتخسع في التاني. انما الورقة والقلم توثيق العلم، اثبات العلم، إدامة العلم، إبقاء العلم. ورق وقلم، اكتبي، علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذه المنة التي ذكر الله عز وجل في هذا الموطن الأول للنزول الأول على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم مع الوحي، يذكر الله عز وجل نبيه بهذا الفضل وهذا الشرف وهذا الإكرام، أنه جعلت أنه جعل في أمة إقرأ، أنه جعل من خلفه أمة العلم، أن جعل من خلفه أمة القراءة، أن دل الأمة على نعمة العلم ونعمة القراءة ونعمة الكتابة بالقلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه فاد وإثارة بدء تعليم الناس القراءة والكتابة، تعليم الصحابة القراءة والكتابة، يعني يفدي بها الأسير نفسه بقدر وشرف التعليم. هي دعوة للعلم، للحرص على العلم، للحرص على القراءة، للحرص على الكتابة. اقرأ واكتب تتعلم، اقرأ واكتب تتعلم. اسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.